بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم أما بعد. فطبعا قبل ما نبدأ في أي حاجة يعني لابد أن نكون بمنأى عن ما يحدث الآن في أرض فلسطين وفي رحاب المسجد الأقصى الحبيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويسددهم ويؤيدهم بنصره وتأييده، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا، وأن يربط على قلوب أهالي الشهداء، و يعني يعين الجرحى والأسرى والقتلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتغمد الشهداء برحمته ويتقبلهم يا رب العالمين، ويربط على قلوب أهلهم وذويهم ويشفي المرضى والجرحى وغيره. فطبعا لازم دي حاجة ما ننساش نقولها في البداية. يعني أنا صراحة كنت متردد اليوم، هل نتكلم على الدرس بتاعنا الطبيعي اللي هو كتاب طريق الهجرتين، ولا نتكلم شوية عن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى بصفة عامة، ولا نجمع بين الاتنين؟ ف بلا شك هنتكلم عن القضية شوية، بس هل بقى يعني ناخد اللقاء كله عنها ولا نجمع بين الاتنين؟ ده هو كان التردد يعني. جميل، انتم مؤيدين الفكرة يعني. طيب ايه رأيكم كده نعمل استفتاء سريع الوقت دي، 1 2 3 بيقولوا ايه؟ نتكلم على قضية فلسطين فقط، الباقي رأيه ايه؟ الناس اللي حاضرة معانا بس سمعانا، ولا اللي سمعنا يكتب رأيه؟ صلى الله عليه وسلم. طيب الحقيقة أنا لما كده كده في جزء يعني كان لازم محتاج إن احنا نتكلم عنه، وفي أصلا لما بنتكلم على قضية تحرير المسجد الأقصى والقدس بصفة عامة، ففي عدة أمور لازم نحطها نصب أعيننا. أولا يعني هحكي لكم كذا قصة كده سريعة، وهي قصص نبوي وقصص قرآني مهم ان احنا نعرفه. بس انا كنت بسأل كلنا نتكلم عن قضية فلسطين وحدها، ولا نتكلم على الدرس بعدها ليه؟ عشان احدد هن ايه هنستطرد قوي في الكلام ولا نقتصر خالص يعني. طيب طبعا بداية فتح بيت المقدس، القصص اللي ذكرت في القرآن عنه، في 3 قصص عن فتوحات لبيت المقدس. ايه هما؟ حد عارف القصص اللي ربنا ذكرها لنا عن فتح بيت المقدس في القرآن؟ تمام، قصة طالوت وجالوت دي واحدة، وكنا عملنا لها فيديو مستقل قديم بس قعدنا نشره قريب على القناة موجود. وايه تاني؟ ماشي، سورة الإسراء. بس سورة الإسراء يعني بتتكلم على حاجات لسه هتحصل، احنا بنتكلم على القصص اللي حصلت بالفعل يعني. ماشي، نزلوه عادي، مفيش مشكلة إن شاء الله. طيب القصص الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن على فتح بيت المقدس هم 3 قصص. القصة الأولى قصة سيدنا موسى مع قومه لما أراد إن هم يعني يأخذهم لفتح بيت المقدس، عارفين أنتم طبعا القصة، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ودول نزل عليهم العقوبة اللي هي عقوبة التيه 40 سنة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة من التيه حتى يفنى هذا الجيل. يعني 40 سنة ده يعني اللي كان وقتها شاب عنده 20 و30 سنة، ده بقى عنده 60 و70 سنة، فخلاص خرج مرحلة التأثير يعني، بقى كبير في السن، بقى محتاج اللي يساعده كده. واللي كان لسه مولود بقى عنده 40 سنة، واللي كان لسه ما اتولدش اتولد بعد التيه ب10 سنين، او اتولد في التيه بقى عنده 30 و20، وهم ده الجيل اللي اتولد في تيه، هو الجيل اللي عمل التغيير اللي بعد كده. يبقى دي القصه الاولى. القصه الثانيه هي قصه، انا بقول لكم القصص الاول باختصار وبعد كده هنشرحها. القصه الثانيه هي لما خرج يوشع بن نون، وطبعا قصه طالوت وجالوت دي القصه الثالثه. قصه يوشع بن نون لما خرج لتحرير بيت المقدس، وطبعا يوشع بن نون هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى في رحلة الخضر وخرج لتحرير بيت المقدس. القصة الثالثة هي قصة طالوت وجالوت. طب هل يوشع بن نون هو النبي اللي ذكر في طالوت وجالوت؟ في بعض المفسرين قالوا ان هو نفس النبي، هو يوشع بن نون. تمام. طيب يوشع بن نون طبعا معروف ان له قصة اللي هي بقى، انا بقول ان هم ثلاث قصص ليه، لان يوشع بن نون له حديث مستقل فهنتكلم عنه، سواء هو بقى نفس النبي بتاع طالوت وجالوت وده غالبا هو الراجح يعني، ولا هو نبي اخر. فنبدأ بالقصة الاولى. القصة الاولى لما ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى بفتح بيت المقدس، وسيدنا موسى ذهب الى بني اسرائيل. فبني اسرائيل كان مشكلتهم ايه؟ قالوا ان فيها قوما جبارين. تمام. فهم حسبوها بمقاييس القوة المادية ومقاييس القوة العسكرية، وان احنا فئة قليلة فمش ممكن ابدا ان احنا ننتصر على الفئة الكبيرة الكثيرة. فبهذا المقياس الدنيوي البحت، اصلا لو فكرنا بهذا التفكير مفيش اصلا دعوة هتتعمل، ومفيش اسلام هينتصر، ومفيش ابدا اي فكره جديده، حتى لو هي مش بنتكلم بس على الاسلام كدين، بل حتى لو فكره معينه الفكره دي لن تنتشر ابدا. ليه؟ لان طبيعي ان هي فكره جديده فطبيعي المؤمن بها هم قله، فلابد ايه انها بالظبط. يوشع بن نون كان من تلاميذ سيدنا موسى، وهو كان الغلام اللي معاه في رحله الخضر اللي هي موجوده في سوره الكهف. تمام. فبنقول ان دايما لو فكرنا بمقاييس القله والكثره والقوه والعتاد مش هنعمل حاجه، مش هنغير حاجه. طيب هل الكلام ده على اطلاقه؟ ايه رايكم؟ يعني مثلا هل الكلام ده على اطلاقه، بمعنى ان مهما كان العدد بتاع الكفار ومهما كان عدد المسلمين احنا مامورون بالقتال حتى لو كان مظنه الهلكه؟ ايه رايكم؟ لا. مين كمان رأيه لا او لا؟ طبعا. يعني عايز اقول ايه دلوقتي، لو المسلمين قلة يقاتلوا ولا لا يقاتلوا؟ قلنا ان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طيب القلة دي لها حد معين ولا مهما كان القلة برضو هنقاتل؟ لا حد، صح؟ ايه الحد بقى؟ طبعا احنا بنتكلم على الحد اللي ساعتها يبقى الضعف. لا هو مش بالظبط زي ما مروة بتقول، زي ما ربنا قال 10 أضعاف مع الفئة الصابرة، وضعفين مع الايه؟ مع 10 أضعاف مع الصابرون، وايه؟ ضعفين مع الصابر، اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. تمام؟ طيب يبقى إذن أقصى درجات الضعف اللي ممكن اللي يظل القتال فيها مشروع هو 1/10. يبقى دي اقصى درجات الضعف اللي معاها ينفع تقاتل، اللي هي 10%. يعني انت لو قوتك 10% فقط من قوه العدو يشرع عليك الجهاد في سبيل الله والقتال. تمام. الاقل من 10% هو ده اللي ما يشرعش فيه القتال. ما يشرعش فيه كايه؟ كجيش او كدوله او كده، لكن كفرض بمثلا اسخنه في المشركين القتال ده عادي، واحد عايز يضحي بنفسه في سبيل الله ده. بس طبعا مش بتكلم على مثلا قتل المدنيين او الابرياء او المسلمين حتى من العصاة وكده، مش ده طبعا، ده كلها ليس من الاسلام في شيء هذه الامور. يعني بنتكلم على قتل المحاربين، يعني دلوقتي في جيش زي الكفار المحاربين الذين احتلونا فلسطين الآن، وفي مسلمين عايشين في أرض فلسطين يريدون القتال، كويس؟ طيب إيه حد القلة اللي ساعتها يسقط عنهم الجهاد لو كانوا أقل من 1/10 من قوة الأعداء؟ أقل من 1/10 من قوة الأعداء ساعتها يسقط عنهم الجهاد. حلو، بس بنتكلم مش بس على يسقط عنهم الجهاد، الى ان ياتيهم المدد من باقي المسلمين، يعني مش معناها يسقط الجهاد عن الامه الاسلاميه كلها، لا، عن المجموعه دي، الى ان ياتي ايه من يمدهم يعني، ويبقوا اكثر من 1/10 ساعتها يشرع لهم القتال. لكن بقى كافراد، ممكن واحد يطلع يقاتل الجيش الكافر ده ويموت في سبيل الله، ويبقى ايه ضحى بنفسه وهو عارف انه غالبا هيموت، وعادي يقبل ذلك يعني، كما فعل كثير من الصحابه ومن السلف رضي الله عنهم. طيب احنا اللي دخلنا في القصه دي بقى، ان كان بنقول العذر اللي بني اسرائيل اعتذروا بيه لسيدنا موسى هو ايه؟ ان فيها قوما جبارين. طب هل قوه العدو هي عذر لترك الجهاد؟ بنقول لا، ليس عذر الا اذا زادت قوه الايه العدو على 10 اضعاف، ساعتها يبقى ده يسقط عنهم الجهاد الى ان ياتي لهم المدد. خلاص، بس دي قضيه ايه، انا ليه ذكرتها؟ لان يعني دايما كثير من المتحمسين والناس اللي هي ايه بتاخد الامور على ظاهرها كده، يقول لك لا ده طالما لا اعتبار للقوه والضعف، لا، في اعتبار للقوه والضعف وربنا حددها في القران، لكن لها معيار، مش متسابه كده مفتوحه، ان اقصى شيء هو 1/10. خلاص، فهمنا النقطه دي؟ طيب لما هم اعتذروا بهذا العذر، ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل لهم العذر طبعا. ليه؟ لانهم قالوا، شوف قله الادب حتى في الرد، ما قالوش مثلا احنا ضعفاء او كده، بيقولوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. يبقى هم اصلا عايزين يقعدوا، وبعدين لما تبقى لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لما هم يبقوا يخرجوا احنا ندخل. طب هي لو هم خرجوا وانتوا دخلتوا، انتوا عملتوا ايه؟ اين الجهاد في سبيل الله؟ فطبعا هؤلاء القوم، لانهم كانوا قوم سوء، ارتبطوا جدا بالماديه، وطبعا النقطه دي ظاهره جدا مع بني اسرائيل اللي هم كانوا مع سيدنا موسى من بدايه بعثته اليهم. لو تاخدوا بالكم بدا خالص لما سيدنا موسى راح لهم في سوره البقره، فربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم المن والسلوى. تخيلوا، المن والسلوى دي حاجات بتيجي من السماء، تسقط عليهم اكل وطعام من عند الله عز وجل، رزق. فقالوا لا، ايه؟ قالوا يا موسى، قالوا ايه؟ قالوا عايزين مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه؟ تخيلوا ليه؟ لانهم كانوا يريدون امر له اسباب ماديه. يعني ايه؟ يعني المن والسلوى دي جايه من عند ربنا، تسقط عليهم من السماء. طب افرض انا عملت معصيه او حصل ايه مشكله، مش هيسقط عليا ايه؟ المن والسلوى. فانا عايز حاجه يكون سببها في ايدي، اليهودي بيفكر كده، عايز يكون حاجه سببها في ايدي، عايز ان انا اخد بذره وازرعها فاكهه. ليه التفاح والفاكهه لا تدخر؟ تعرفين التفاح والفاكهه دي من الحاجات، خضروات والفواكه، الحاجات بتبوظ بتفسد. فهم لا، عايزين حاجه ايه، بقوليات، عدس وفول. ليه؟ لان الحاجات دي اللي بتعيش، اللي بعرف ادخرها. فهم عايزين حاجه سببها بايديهم هم اللي بيعملوها، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان تكون بتدخر، فدي فكر مادي. ففكر مادي، حد بيقول ده وش فقر يعني. فهم عايزين حاجه فكر مادي بحت، كويس. فده كان طريقه تفكير اليهود اللي عاشوا في مين؟ مع سيدنا موسى وبعث فيه. خلاص معايا يا شباب؟ طيب لما بقى هم حسبوها بنفس هذا المعيار المادي، ان هم الاقل قوه وان دول قوم جبارين، رفضوا ان يدخلوا الارض المقدسه، فضرب عليهم التيه. حلو، وكذلك كل جيل يرفض البذل والتضحيه والفداء في سبيل الله والجهاد بالنفس والمال سيضرب عليه التيه، الا ان يستبدل هذا الجيل. طيب اتى الجيل اللي بعده بقى، يشعب بن نون لما بعث، وزي ما نقول يوشع بن نون كان غلام سيدنا موسى في رحلته الى الخضر، وكان ده اثناء ايه؟ كان ده اثناء مرحله التيه. بعد كده سيدنا موسى مات، وسيدنا موسى لما مات كان لا يظن، سيدنا موسى كان لا يظن ان هو هيموت في الأربعين سنه دي، كان يظن انه هيعيش لايه؟ لبعد الأربعين سنه ويفتح الارض المقدسه. معايا يا شباب؟ فلما جاءه ملك الموت سيدنا موسى، وفي رواية أنه فقع عين ملك الموت لأنه لم يكن يتوقع الموت في قبل فتح فلسطين، قبل فتح بيت المسجد الأقصى. فلما جاءه ملك الموت وتيقن أنه سيموت، قال اللهم أمتني من المسجد الأقصى رمية بحجر. يعني يكون أقرب ما يكون في أرض التيه من الارض المقدسه. يعني لو انت وقفت في الارض المقدسه ورميت حجر، المسافه دي هتلاقي قبر سيدنا ايه، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. تمام. وده من شوق سيدنا موسى للجهاد في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من لم يغزو ومن لم يحدث او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبته من النفاق. فلا بد ان احنا نحدث نفسنا ان احنا ايه، يا نغزو يا اما نحدث نفسنا بالغزو. فالمهم شاهد الجيل بقى الثاني اللي هو سيدنا يشعب بن نون، ودي قصه ثانيه. لما خرج بالجيش للقتال في سبيل الله حدث حاجتين في حديثين. الحديث الاول او القصه الاولى، وقف يشعى بن نون بالجيش قبل دخول الارض المقدسه وقال لا يتبعني رجل من ثلاث، في ثلاث اصناف من البشر ما ينفعش ان يبقى معايا في هذا القتال. انا اقول لكم الثلاثه وانتوا فكروا معايا في الرابط بين الثلاثه دول. الاول رجل ملك بضع امراه، يعني كتب كتابه ولم يدخل بامرأته، يعني واحد كتب الكتاب ومستني الدخلة ما جيش تتقاتل معي. الثاني رجل بنى بيت رفع الأعمدة ولم يضع السقف، لسه ما كملش بناء البيت بتاعه، ما يرجعش ما يجيش معي يرجع. الثالث رجل له خلفات، يعني عنده بهائم أو أغنام او ابل ايا كان نوع الحيوانات اللي عنده مربيها ولم تلد بعد، يعني مستنيها ان هي تولد. تمام. الثلاثه دول ما ينفعوش ينصروا القضيه، ما ينفعوش ان هما يجاهدوا في هذا الطريق. عادوا الثلاثه وخرج يشع بن نون بباقي الجيش. وانتوا عارفين ان اليهود وبني اسرائيل كان عندهم محرم القتال في يوم السبت، فكان أوشكت شمس يوم الجمعة على الغروب وهم يفتحون أي بيت المقدس مع يشع بن نون، فلو الشمس غربت حرم عليهم القتال، وكانت المعركة في نهايتها، يعني خلاص أوشكوا على النصر. فلما دنت الشمس من الغروب رفع يشع بن نون يده وقال اللهم أمسكها علينا، يعني يا رب الشمس ما تغربش الوقت لما نكمل المعركة. فأمسك الله عليه الشمس، يعني الشمس وقفت لم تغرب إلى أن اكتملت المعركة وفتحوا بيت المقدس، ثم غربت الشمس فكانوا يوم السبت الذي حرم عليهم فيهم القتال. زي ما انت قلت فعلا الثلاثة دول الرابط بينهم هو التعلق الشديد بالدنيا في هذا الوقت. فعلا واحد كاتب كتابه، واخوانا طبعا اللي اتجوزوا كلهم عارفين مرحله كتب الكتاب دي بتبقى اللي هي ايه، لو انت خلاص يعني عايز تتجوز بقى وتنهي الموضوع ده وتستقر بقى وبقالك بيت وكده ومشتاق جدا للمرحله دي انها تنتهي، فعايز ترجع لها بسرعه. واحد بيصب السقف او بيكمل بيشتري شقه بيشطبها بيعمل بيت، فمتعلق جدا ان الموضوع ده يخلص عشان يبقى له سكن ويقعد فيه وكده. واحد عنده تجاره ومستني البيع، عنده خلفات وهتلد، يعني راس ماله هيتضاعف، فهو في تعلق شديد جدا وبيتابع الاخبار وسعر الراس بقت كام وهيبيع امتى وهيخلف وهتخلف امتى وهتنتج امتى، لان راس هو في مرحله حرجه دلوقتي عمال بيصرف عليها بقاله شهور في الاكل والعلف والامور دي لحد ما حملت وبقت خلاص في نهايه الحمل وخلاص هتنجب الخلفات بتوعه، فبالتالي راس ماله هيتضاعف الان، فهو في مرحله تعلق شديد بالدنيا. فايه اللي حصل؟ قال لهم يشع بن نون لا يتبعني رجل من ثلاث، لهم الثلاثه دول ما يجوش معايا. مين الثلاثه؟ هم الثلاثه اللي احنا ذكرناهم. طيب لو هنسقط الكلام ده علينا احنا بقى، يعني لو كل واحد فينا سال نفسه هذا السؤال، انت نفسك الان تكون مع الجيش الذي يدافع عن المسجد الأقصى أو يحرر المسجد الأقصى أو يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله؟ أكيد كلنا هنقول نعم، صح؟ ولا حد عنده رأي تاني؟ طيب نعم وياريت ونفسي، صح؟ طب هسألك بقى السؤال التاني الأصعب، لو خيرت الآن ولو انت خيرت الان بين انك تتجوز، لو انت مش متجوز، ولا تروح تجهز. يعني دلوقتي انت معكش فلوس تتجوز او ايا كان ظروفك، وفجأة تعرض عليك الخيارين دول، انك تتجوز ولا تروح تجاهد، هتختار ايه؟ اختيار صعب صح. وبرضو بالنسبة للبنات، ان يجيلك عريس بالمواصفات اللي انت عايزاها، ملتزم زي ما انت عايزة وبيتقي الله فيكي ومعاه فلوس وكل اللي انت عايزاه من الامور الدينية والدنيوية، فيه تتجوزيه ولا تروحي تجاهدي في سبيل الله؟ ده الخيار الصعب. الخيار التاني، إن لو اتعرض عليك وظيفة واحد ما بيشتغلش، اتعرض عليك وظيفة النهاردة ب 30,000 ريال او دولار مثلا يعني، ولا تروح تجاهد؟ خدوا بالكم عشان احنا بنقوله مجرد كلام، انت حاسس انه سهل او ممكن تحس انه سهل، لكن هو لو اختيار حقيقي هيبقى صعب جدا جدا جدا. ده في ناس يعني خيرت بين بين امور اقل من ذلك واختارت الدنيا فيها يعني. فلو انت معاك دلوقتي مال في تجارة وهيتضاعف، انت معاك دلوقتي مثلا وليكن معاك 100,000، يبقوا 200,000 ولا تروح تجاهد؟ معاك مليون يبقى 2 مليون ولا تروح تجاهد؟ طبعا هو الاختيار ما بيجيش كده، لان هو لو جاي كده ناس كتير ممكن تقول لا انا هروح اجاهد عادي زي ما كتير منكم بيقول دلوقتي، لكن هي بتبقى ملابسات احداث، ابتلاءات، فتن متقطعه، ما بتجيش اختيار او لا كده مره واحده. فكرني الموضوع ده بدكتور طبيب يعني مشهور جدا عندنا في مصر، وكان هو بيعمل عملية معينة كده متميز فيها، يعتبر يمكن ما فيش حد بيعملها في العالم الا هو يعني، او هو احسن واحد بيعملها في العالم يعني. كويس. فهو دعي في مرة من المرات، قالوا له في شخص سياسي مهم جدا يعني، ومحتاج ان يعمل العملية دي في بلد تاني يعني، ولظروف شخصيته كده مش هنقدر نعرفك هو مين لما توصل يعني وتروح كده. فبيقول المهم رحت لقيته مين؟ لقيته واحد من كبار اليهود يعني الاسرائيليين يعني. فرفض انه يعمل عملية في البداية، وبعدين بعد تفاوضات وكده فاشترط عليهم ان هو يعني مش هيعمل العملية كلها، هيعمل بس الجزء اللي محدش يعرف يعمله الا هو، قصة كده يعني. المهم بغض النظر عن تفاصيل الموضوع ده، انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول الفتنة ما بتجيش كده يعني، الفتنة ما بتجيلكش وش كده اللي هو تجاهد ولا تتجوز، ما بتجيش كده. هو في البداية لو كان اقول لهم من البداية ده فلان تعبان تعالى عالجه، ما كانش هيرضى يروح، لكن هم قالوا ده في البدايه ايه ده، سياسي بارز، ده واحد شخصيه مرموقه، ده واحد مش عارف ايه، ده كذا ده كذا، لحد ما راح وبقى هناك خلاص ما عادش عارف يتراجع، بقى الموضوع انتهى يعني، فاضطر هو يعمل عمليه يعني. فهي الفتن بتيجي كده، الفتن ما بتجيش يعني، قل بقى من يثبت في المرحله الاخيره دي. فالمهم ان سيدنا يشعب بن نون اشترط عليهم الثلاث شروط، لا يتبعني رجل من ثلاث، وقال لهم الثلاث ايه؟ الثلاث احوال اللي فيها تعلق بالدنيا. وكانت النهايه ان هم رجعوا بالفعل الثلاث أصناف دول من البشر، ففتح الله عليهم بيت المقدس وأمسك عليهم الشمس. فدي القصة الثانية. القصة الثالثة ودي الأطول بقى، هي قصة طالوت وجالوت، ودي أنا حكيتها بالتفصيل في الفيديو بتاع القدس الروشتة القرآنية، لكن هاخد منه معالم رئيسية كده عايز نتذكرها مع بعض. إن في هذه القصة، ودي قصة بديعة جدا وجميلة، وربنا سبحانه وتعالى لما قصها علينا عشان نتعلم ازاي مراحل التغيير بتكون، وازاي ربنا سبحانه وتعالى هو ايه اللي حصل. ده حد حط الفيديو، اتهيألي ان انا خرجت من الديسكشن. وازاي ربنا سبحانه وتعالى يوصلنا لهذه المرحلة يعني، لو عاوزين نوصل لايه، لمرحلة التغيير دي بتحصل ازاي. فكانت المرحلة الأولى هي الوعي بأهمية التغيير. ليه؟ لأن في بداية القصة خالص إن الملأ هم اللي بيقولوا لنبي من أنبياء بني إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في البداية خالص مين اللي بيكلم؟ الملأ، والملأ هم علية القوم. يعني تخيلوا في هذه المرحلة من الوعي وصلت قضية تحرير المسجد الأقصى إنها قضية يتحدث عنها الملأ. انتوا عارفين يعني الملأ؟ يعني الوزراء بيتكلموا فيها، اعضاء مجلس الشعب بيناقشوها في مجلس الشعب، فاهمين قصدي ازاي؟ يعني وصلت لمين؟ اللي هم متخذي القرار في الدولة هما اللي بيقولوا للنبي بتاعهم عايزين ملك عشان نقاتل في سبيل الله. فاهمين الفكرة؟ طب المرحلة دي هي بداية بقى التغيير. طب اللي قبلها كان ايه؟ اللي قبلها كان اعداد. يعني لن يأتي التغيير الا بعد ما يثمر نشر الوعي هذه المرحلة. يعني في مرحلة قبلها مش مذكورة في القصة اثمرت ان الملأ هم اللي بدأوا يطلبوا ايه هذه القضية. طب القضية دي المرحلة اللي قبلها دي اللي هي المفروض احنا فيها دلوقتي ايه المطلوب فيها؟ ان فعلا هذه القضية قضية تحرير المسجد الاقصى او اي قضية اسلامية يعني تكون قضية بارزة جدا في المجتمع، يزال عنها جميع الشبهات بحيث ان كل الناس مؤيدة ليها زي ما احنا بنشوف النهاردة كده، الاغلبية الساحقة مؤيدة لما يحدث الان من اخواننا في غزة. ففي بعض الناس بتقول شبهات، صح، في بعض الناس بترد تقول ازاي ولماذا لا يكون السلام والتعايش مع اليهود في فلسطين. في ناس بتقول الكلام ده، لابد الناس دي اولا يبقوا اولا يبقوا اقلية، ثانيا يرد على شبهاتهم ان هذه الارض هي ملك، هي ملك المسلمين، فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وما فعله اليهود هو اغتصاب للارض. محدش منع اليهود ان هم يعيشوا في فلسطين ان ارادوا تحت حكم الايه، تحت حكم الاسلام. يعني هي المسلمون عندما فتحوا بيت المقدس لم يطردوا اليهود ولا النصارى، عادي اللي عايز يعيش يعيش، يعيش في ظل الدولة الاسلامية ويتحكم يحكم بحكمها، وعايز يعيش له كل الحقوق وعليه الواجبات. ومعروف الكلام ده جدا في كل بلاد اللي فتحها المسلمون. يعني برضو المسلمين لما فتحوا مصر لم يطردوا النصارى، والشام وغيرها كلها بلاد فيها نصارى وفيها يهود، واليهود كانوا كتير في مصر لحد لحد زمن قريب. يعني تعرفين حتى في مخططات العمرانية بتاعت المدن القديمة في مصر يعني في مقابر اليهود. يعني أنا مثلا من المنصورة، في المنصورة مقابر النصارى ومقابر اليهود موجودة بقالها مئات السنين معروفة. هي يمكن مش كل الناس عارفة ان في مقابر اليهود، بس في مقابر النصارى دي مشهورة جدا ووراها في مقابر اليهود. اللي أقصده ان ما فيش حد بيمنع اليهود والنصارى من العيش في الدول الإسلامية. فلو اليهود جم قالوا عايزين نعيش في فلسطين مع المسلمين ما حدش قال لهم لا، لأنهم جم احتلوا الأرض وحكموها بدولة غاصبة مستبدة، وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ وطردوهم من بيوتهم واغتصبوا هذه الأراضي المسلمة التي لا يقرون على حكم شبر واحد منها. فدول محاربين كفار، فلابد أن الشبهات دي تزال عند الجيل الجديد ويبقى عارف من هم اليهود ومن هم المسلمون، ويعني إيه أرض إسلامية، ويعني إيه أرض يحكمها الإسلام، ويعني إيه لابد من تحرير المسجد الأقصى. لابد هذا الوعي. طيب لما قضية المسجد الأقصى تصل لهذه المرحلة من الوعي، قضية تحرير المسجد الأقصى تصل لهذه المرحلة من الوعي، ساعتها يتكلم الملأ بقى. يعني يبدأ الصحفيين يكتبوا في الصحف، برامج التوك شو تتكلم، الناس في مجلس الشعب بتتكلم بتناقش الموضوع، الناس في الوزراء بيكلموا كيف، ورؤساء الدول كيف نساعد هذه القضية وننصرها. دي مرحلة بقى تحدث الملأ عن ايه، عن القضية. يبقى دي ده المشهد اللي بدأت بيه الايه القصة. يبقى المشهد اللي بدأت بيه القصة قصة طالوت وجالوت، ان خلاص حدث الوعي وحدث الترسيخ لهذه القضية، درجة ان الملأ نفسهم هم الذين يقاتل ايه يريدون القتال. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طبعا لعلم النبي ببني اسرائيل فحذرهم من هذا الادعاء. ادعاء ايه؟ ان احنا عايزين نقاتل في سبيل الله، وفي الحقيقة هم مش عايزين يقاتلوا في سبيل الله. ليه؟ لان لو طلبوا القتال في سبيل الله وهم لا يريدون هيبقى لهم عقوبة. فقال لهم، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنتم بتطلبوا الوقت الجهاد في سبيل الله. طب ما كان في أبائكم اللي كانوا في التيه مع سيدنا موسى رفضوا القتال، فأوعوا تكونوا زيهم. فقالوا كلام غريب جدا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال اللي حصل تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمام، أنا مش هدخل معاكم في تفاصيل كتيرة في القصة لأن احنا شرحناها بالتفصيل في فيديوهات أخرى ومقاطع أخرى، لكن أنا باخد النقاط المهمة. النقطة الأولى هي نشر الوعي، مرحلة الوعي للتغيير، إن احنا بقى عندنا وعي إن لابد نغير، لابد نحرر المسجد الأقصى، لابد نعمل حاجة، لابد نتحرك، لابد يبقى في جهاد في سبيل الله. يبقى دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن فعلا بدأ تكوين هذا الجيش. فأول ما حصل هو وجود القيادة، وجود حد يرفع الراية كما يرفعه إخواننا الآن في غزة وفي حركة حماس وفي هؤلاء. فلما رفعوا الراية بقى فيه خلاص، بقى فيه راية تستطيع أنك تنضم إليها. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ساعد بقى مبوع السيدنا طالوت، ساعتها حدث الانقسام الأول في بني إسرائيل. دي المرحلة الأولى من الانقسام بقى، أو مراحل التمحيص الثلاثة. المرحلة الأولى إن هم مش عاجبهم القيادة، ليه إحنا نقاتل تحت راية فلان أو راية علان أو الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية؟ إحنا عايزين نقاتل، نختار إحنا اللي إحنا عايزينه وبناء على معاييرنا إحنا. فسيدنا يوشع بن نون أو النبي اللي كان معاهم أيا كان اسمه قال لهم إيه؟ قال لهم هم الأول اعترضهم، قالوا أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت إيه؟ سعة من المال. يبقى إذن هم بيحكموا على من يستحق القيادة، أن هو مين؟ أن هي أغنى دولة، أغنى حد هو اللي يتولى القيادة. فالنبي قال لهم لا، ليست القيادة للأكثر مالا، ولكن قال إن الله اصطفاه عليكم. يبقى أولا ده اصطفاء من الله. رقم اثنين، وزاده بسطة في العلم والجسم. إيه بقى موضوع العلم والجسم دي بقى؟ ودي لنا معها وقفة. ايه موضوع العلم والجسم؟ اولا شيخ الاسلام تيمية ذكر بقى في كتابه اللي هي له كتاب مهم جدا في احكام السياسة الشرعية، فبتكلم فيه على موضوع الاحكام ومن الذي يحكم او من الذي يقود، مش شرط يحكم الدول، لا حتى على مستوى مدير مدرسة، مدير جمعية خيرية، إمام مسجد، من الذي يقود في أي مكان؟ بالضبط زي ما أنتم بتقولوا القوي الأمين، كما قالت المرأة ابنة شعيب أو ابنة الرجل الصالح عن سيدنا موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهو قال إن الموضوع يتغير في كل أمر بحسبه. فالقوة في الجهاد في سبيل الله هي القوة الجسدية والعلم بالقتال مع الأمانة، ودي تحققت في سيدنا إيه؟ طالوت. ليه؟ لأن إن الله اصطفاه، دي الأمانة، تزكية من الله سبحانه وتعالى. وزاده بسطة في العلم، قال هنا العلم بالحروب، والجسم كان قوي جسديا يقدر يقاتل. فلما كان هو الأقوى في الجسد والأعلم بالحروب والمصطفى من الله، كان هو الأحق بالإيه؟ الأحق بالقيادة. فلأن دايما، ودي من آفات الكثير بيقع فيها، اللي هو الصراع اللي بيحصل كتير دايما بين الثقة والكفاءة. يعني دلوقتي واحد معرفتي او واحد انا بثق فيه، هل هو الاحق ان انا اوليه مصلحة من مصالح المسلمين، ولا واحد اكفأ ويصون هذا الأمر وأعلم به ويتقي الله فيه؟ دايما المعيار هو الكفاءة مع الأمانة، مش مع الثقة. معنى كده أن إعدام الثقة لا، الأصل أنك تثق في كل مسلم، في حد أنت عارفه فعندك ثقة زايدة فيه، بس هذا ليس معيار. هو معيار امتى؟ اذا تساووا في الايه، في القوه والامانه. لو اتنين عندهم نفس المؤهلات ونفس الخبرات والاتنين زي بعض في القوه والامانه، وواحد انا عارفه وعندي خبره بيه كشخص والتاني مش عارفه، اكيد هختار اللي انا عارفه. لكن لا تكون المعرفه دي هي المعيار، انه عشان واحد انا عارفه وعندي ثقه فيه اوليه على من هو اكفأ منه. لا، ليس هذا هو المعيار. ودي طبعا قصه تانية مش موضوعنا ليها، بس بنتكلم على المرحله الثانيه من التمحيص، اللي هي لما حصل ايه، لما اختار الله عز وجل طالوت. طيب، ففي جزء من الناس تراجعوا عن الايه، عن تحرير قضيه فلسطين وعن الجهاد في سبيل الله وتحرير المسجد الاقصى عندما ولي طالوت. طيب بعد كده قالوا طب احنا عايزين ايه، فانزل الله عز وجل عليهم ايه، قال وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت. والتابوت ده طبعا كان تابوت من بني اسرائيل حاطين فيه بقايا من التوراة وصحف موسى وحاجات هم يعني كانت بالنسبة لهم وكانت مقتصبة منهم وكانت علامة على النصر، إذا كان الحاجات التي أثرت منكم رجعت لكم فإذن ستنصرون. يأتيكم تبود فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تخيل لما دي لهم آية الملائكة شايلاها وبعد كده يرجعوا عن الجهاد، إيه ده، أمر صعب جدا. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التمحيص اللي بعد كده واختبار زي اختبار يوشع بن نون بالظبط لما قال لهم اتبعني رجل من ثلاث، اللي هو اختبار النهر. وطبعا إسقاط هذا الاختبار على الدنيا هو إسقاط صحيح بلا شك من حيث المعنى، وإن كان ليس هو المقصود يعني هو ليس تفسير الآية، بس هو نفس المعنى، معنى أن كل إنسان سيفصل للعمل لدين الله سبحانه وتعالى او لطريق الله او لطاعه الله، مش شرط العمل الدعوي، ممكن العمل اللي هو ان تتقي الله سبحانه وتعالى في مالك، في تاكل من الحلال، تتقي الله في عملك، في شغلك، في دراستك، في حياتك، في حجابك، في صلاتك، في اي حاجه لابد ان ياتي ابتلاء. ودي قاعده مضطرده، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لابد من فتنه. طيب فكانت الفتنه هنا هي البحر او النهر الذي مروا عليه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ما تدوش طعمه إلا إيه؟ الغرفة اللي هتخليك تكمل الجهاد بس، فشربوا منه إلا قليل. معظم الناس عند هذا الابتلاء، ودي تصفية بلا شك وتمحيص، ولابد أن نعي أن لا أحد يريد العمل في طريق الله إلا وتعرض له هذه التصفية. لذلك لابد أن تعطي لمن يعملون لله قدره، لأن الناس دي ما وصلتش لهذا المرتبة، لهذه المرتبة من فراغ. أنت ما تعرفش ما وصل لهذه المرتبة إزاي. كل حافظ للقرآن، كل إمام مسجد، كل داعية إلى الله، كل إنسان يعمل في سبيل الله، اعلم أنه قد ابتلي. هو ما وصلش المرحلة دي من فراغ. انت ممكن ما انتش عارف الابتلاءات اللي هو مر بيها، بس هو لابد انه قد ابتلي حتى وصل لهذه المنزلة. لذلك لا تحقر احد. انت ما تعرفش الناس دي وراها ايه، ما تعرفش الناس دي جهدت قد ايه عشان تحفظ القرآن، ولا عشان تقوم الليل، ولا عشان تتعلم العلم الشرعي، ولا عشان تصحح تلاوتها، ولا عشان تتعلم وسمع قد ايه من الشرايط وحضر قد ايه من الدروس وعمل قد ايه وجاهد وسهر الليالي يمحص المسائل ويذاكر ويمتحن ويعمل. وهذه الاشياء كلها مش فرض عليه، كان ممكن يلتبه لدراسته الدنيويه او لعمله الدنيوي، يزيد من المال ويزيد من كذا الشهادات الدنيويه وخلاص. ايه اللي خلى الناس دي تفرغ من اوقاتها ومن جهدها عشان تبقى دعاء الى الله او مغيرين ومصلحين؟ فهؤلاء نقدر لهم قدرهم، مش اي حد يغلط نذبحه، مش اي حد الحاجه مش عجبانه نشرحه. لابد ان نكتر لهؤلاء الناس قدرهم. اي داعي الى الله عمل زله غلط غلطه، قبل ما تنتقده اعرف ان الراجل ده ما وصلش المنزله دي من فراغ، ده ده اصطفاء من الله اولا، ثانيا جهاد في سبيل الله، هو مر بيه ابتلاءات مر بيها لحد ما وصل لهذه المنزله، وانت عرفته بعد كده، انت كنتش تعرفه الا لما هو وصل لهذه المنزله، انت كنتش تعرفه فين او عمل ايه عشان يوصل. طيب، فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، تاتي بقى الايه المرحله الثالثه من التمحيص، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا بقى خلاص احنا ايه بعد العطش اللي احنا فيه والتعب اللي احنا فيه والعدد الكبير اللي سابنا، مش ممكن نقدر ايه نقاتل. هنا بقى المعايير الربانية، هنا لن يكمل هذه المرحلة الا الربانيون، المرحلة الاخيرة دي بتاعت الفتح، المرحلة دي ما بوصلهاش بقى الا الناس اللي ايه المصفاة. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ودول الناس الذين تعلقت قلوبهم بالدار الاخره. وهكذا الطريق لا يكمل فيه الا من تعلق بالله وحده. اي حد كان عايز منزله، كان عايز شهره، كان عايز فلوس، كان عايز كان عايز كان عايز، خد اللي هو عايزه وانتهى الامر، ما بيكملش للاخر الا المخلص لله سبحانه وتعالى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. آخر بقى مرحلة وهي الفتح في التغيير. لما دخلوا المعركة بالفعل، هل ذكر سيدنا داود طيلة هذه الآيات أو طيلة هذه المعركة، أو كان في حد يعرف من هو داود أصلا طول المعركة اللي فاتت دي؟ من أول ما بدأنا بنتكلم على الملأ وعلى النبي وعلى طالوت وعلى ما كانش حد أصلا يعي إن في واحد بينهم سيفتح الله على يديه، وسيدنا داود صلى الله عليه وسلم الذي قد امتلك مقومات الفتح. ما هي مقومات الفتح بقى؟ خير الصيام صيام داود، خير القيام خير صيام صيام داود، كان بيعمل ايه؟ بيصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم فيصبر ويفطر يوم فيشكر. طب ما هو كان الاسهل ان يصوم كل الايام ويتعود عليه، لا هو عايز يتقلب بين جهاد النفس، ودي حاجه صعبه جدا. الاسهل انه مثلا زي ما احنا في رمضان كده بعد فتره خلاص بتعود على الصيام، والصيام بالنسبه لك سهل، لا انه هو يقعد يتقلب من الايه من الصيام للفطر، دي اصعب بكتير. خير القيام قيام سيدنا داود، سيدنا داود عارفين كان بيقوم الليل ازاي؟ حد عارف سيدنا داود كان بيقوم قد ايه من الليل الاول؟ بيقوم قد ايه من الليل يوميا؟ خدوا بالكم ده الورد اليومي الثابت، مش مره ولا في رمضان، الورد اليومي الثابت لسيدنا داود انه يقوم تلت الليل. عارفين يعني تلت الليل؟ يعني المغرب النهاردة الساعة مثلا 6 والفجر الساعة مثلا 5 تقريبا، يعني 11 ساعة، تلتهم كام؟ 3 ساعات و40 دقيقة، 3 ساعات و40 دقيقة. كل يوم بيصلي 4 ساعات تقريبا، ده الورد الثابت. طب يا ترى بيكون امتى بظروفها؟ ده برضو سهل شوية، مرة مثلا يبقى نشيط بعد العشاء فيقوم التلت، مرة يصحى بدري قبل الفجر يقوم التلت، التقلب ده سهل. لا شوفوا هنا بقى الالتزام بورد ثابت في النوم أصعب، على خلاف الصيام. الصيام الالتزام بصيام مثلا شهر ورا بعضه ويصوم ويفطر شهر ده أسهل، التقلب هو أصعب. في النوم بقى الالتزام بموعد ثابت في القيام أصعب. فكان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. طب ليه ينام تاني؟ نومة السحر دي أصلا سنة عن سيدنا داود، وكان ينامها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إنك بعد ما تقوم الليل وتبقى مثلا ساعة الفجر كده ولا ساعة ونص، تقوم نايم الساعة الأخيرة دي وتقوم تاني لصلاة الفجر. شوف الصعوبة، ده احنا بنقوم الفجر بالعافية، وسيدنا داود متحكم في نفسه لهذه الدرجة ان يقوم في نص النوم ويصلي ويرجع ينام ويرجع يصحى الفجر، ايه ده؟ لا يفعلها الا لمن تعلق قلبه بالله حقا. فسيدنا داود كان خير الصيام، سيدنا داود خير القيام، سيدنا داود كان ياكل من عمل يده، كان حدادا. سيدنا داود ربى نبي، سيدنا سليمان، فكان خير اب. سيدنا داود جمع شعب الايمان، حتى ليه فيديو لو دخلتوا على قناه اليوتيوب هتلاقوه هو متثبت اسمه سيدنا داود تكامل شعب الايمان، بكلم فيه عن النقطه دي بتفصيل. فسيدنا داود لما امتلك هذه المقومات تكامل شعب الايمان في حياته كان اهلا لفتح الله. فجاه في القصه طلع سيدنا داود وقتل داود جالوت. هو مين داود ده اصلا؟ ما كانش موجود طول القصه اصلا ولا ذكر. فإذا بالفتح يأتي على سيدنا داود وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وده بقى يعني نقطة لابد ان احنا كمربين، لو في بعضنا بيشتغل في التربية وتربية النشأ الملتزمين يعني والناس الحلوين واللي عايزين يتعلموا الدين، يعني لو في حد بقى له بيئة إيمانية وبيربي فيها ناس، لابد أن تربي من هم أهل الاصطفاء أهل الفتح. لا يكن أبدا همك، كتير مننا بيبقى همه لما يبقى معاه شباب بيربيهم أو بيتابعهم إن الناس تبقى كويسة ومجتهدة في أبواب كتير من الطاعة وبتعمل الالتزامات والواجبات اللي عليها. قليل من الناس من يلتفت لمثل هؤلاء النجباء اللي هم أهل الفتح، أهل العبادة، أهل التبتل. يعني درجة كان معانا في أحد المعتكفات شاب نذكره بالخير، يعني كان ما شاء الله حافظ القرآن وكان كثير القيام والصيام وقليل نوم جدا يعني. فهو في العادي بتاعه أصلا يعني له أوراد ما شاء الله يعني في أيامه العادية، وكان هو بيحكي لي من باب الحب يعني مش من باب الرياء ولا كده، يعني من باب الفضفضة وكده، انه يعني مش مكتفي في الاعتكاف ده قوي يعني. فبقول له ليه يعني؟ قال انا ما فيش اعتكاف الا وبتعلق لي فيه محاليل، انا ما وصلتش المرحلة دي. فهو كده مش مجتهد يعني. ف كان كل اعتكاف لازم ايه يوصل لمرحلة ان هو يتعب لدرجة ان هو ياخدوه المستشفى ويعلق له محاليل وكده. فهو المرة دي ما وصلش المرحلة في زعلان ان هو ما ايه ما تعبش التعب اللي هو متعود انه يتعبه في الطاعة يعني. بغض النظر يعني المهم ان فبعض الدعاة قاعد يعني يلوم على الاخ ده جدا وان هو كده بيعرض نفسه للفتن وان ده من الغلو وان هو. قلت له يا اخي حرام عليك، يعني واحد بيحاول ان هو يعني يستمتع بقوته وان هو احنا ضعفاء جنبه اصلا، هو احسن مننا. بدل ما نقول له ربنا يوفقك ونتمنى نبقى زيه نروح نقول له انت بتعرض نفسك للفتن، لا الكلام ده غلط. بالعكس، انت مثل هؤلاء لابد تشجعهم، لابد اصلا تقتدي بيهم انت نفسك اولا، ثانيا تشجعه. هو صحيح مش هينفع يبقى قدوه للناس اللي زي ده اللي عنده الفلاتات، مش هينفع يبقى نقول للناس كلها تبقى زيه، بس اللي زي ده حافظ عليه وعلمه انه ما يقولش الكلام ده لحد عشان الرياء وعشان النفاق وعشان الحسد وعشان وعشان وعشان، وساعده وادعمه و لكن ما حطموش ما تلموش، لان هؤلاء هم اهل الفتح اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما تنصرون بضعفائكم وفقرائكم. الناس اللي انت ممكن ما يبقاش بارزه في الصف ولا هم متحدثين متفوهين ولا يعرف يمسك الميكروفون ولا لكنه عابد، لكنه خاشع، لكنه مرتبط بالله، ده افضل مني انا 100 مره اللي ماسك الميكروفون. انا اللي بعزه هو اللي بيعزني اصلا في الحقيقه. فالمهم الشاهد ان هذه المرحله الاخيره وهي مرحله فتح التغيير، ان الله عز وجل انزل الفتح على قلب من يستحق هذا الفتح وهو سيدنا داود. تعرفين اسرائيل كانوا عاملين حاجه اسمها مقلع داود قريب، سمعتوا عنها؟ دي على اسم ايه؟ على اسم المقلع اللي سيدنا داود قتل بيه وقتل داود جالوت. سيدنا داود كان معاه مقلاع كده حط فيه حجر، ومقلاع ده حاجه كده قاذفه بتقذف يعني، فوضع فيه الحجر وقذفه في ايه في عين جالوت فمات، وقتل داود جالوت واتاه الله. فعشان كده اليهود كانوا عاملين حاجه قريبه اسمها مقلاع داود، لو انتوا متابعين الاحداث يعني. ف يبقى اذا خرجنا من اللقاء ده بايه؟ ان قضيه المسجد الاقصى هي قضيه اسلاميه، لكن ان نتخلى عنها. الارتباط بالدنيا هو اخطر واصعب الامراض التي تصد عن عمل دين الله سبحانه وتعالى. اهم من الفقر واهم من الضعف واهم من الكلام ده كله، الارتباط بالدنيا هو المرض الحقيقي. ان هناك مراحل التغيير، تغيير لا ياتي فجاه. فالجيل الذي رفض فتح فلسطين او المسجد الاقصى في البدايه، هذا الجيل اباد عن كامله بالتيه. وسيدنا موسى ايضا مات في التيه. وجاء الجيل الجديد الذي يحمل اولا وعي التغيير، الذي اخذ بالاسباب، الذي ابتلي فصبر، الذي عنده التعلق بدار الاخره واتى الفتح على اهل الفتح في النهايه. وهذا هو الطريق الى فتح بيت المقدس. اذا اردنا ان نكون من هؤلاء فعلينا ان نسلك هذا الطريق. نسال سبحانه وتعالى ان يستعمل واياكم في نصره دينه، وان يغفر لنا تقصيرنا في حق اخواننا، وان ينصرهم، وان يثبت اقدامهم ويزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم. السؤال البديهي، ما الخطوات العمليه التي نقوم بها نحن حاليا لنصره قضيتهم؟ ما هو الكلام ده لما نطبقه بشكل بديهي بشكل عملي على الارض هنعمل ايه؟ اولا هنتقلل من الدنيا ومن الشهوات، شهوه الاكل والفرج والمال والنفس، ونجاهد انفسنا ونربي انفسنا، ننشر الوعي عن القضيه اعلاميا على قد ما نقدر، كل واحد في منبره في صفحته، لحد ما الموضوع يبقى كل الناس عارفاه في مجتمعه في اصحابه في اخوانه. ناخذ بالاسباب، نعد انفسنا القوى العلميه والقوى النفسيه والقوى البدنيه، ونهيئ انفسنا ان نكون اهلا للفتح. وسياتي الفتح في يوم ما. الدعاء طبعا اكيد من اهم الاسباب، وسياتي اليوم اللي هيحصل فيه هيفتح فيه باب الجهاد في سبيل الله، سياتي حتما. لكن المشكله انه ما سياتي، هو ده النقطه اللي انا عايز انوه ليها، أما يوم سيأتي الجهاد لن يدخل إلا من أعد له. يعني أنت لو مش مستعد وتفتح النهاردة الجهاد هتقدر تروح تجهاد؟ مش هتقدر، لأن أنت ما استعدتش لا نفسيا لا بدنيا لا إيمانيا لا علميا ولا أي شيء. هتروح تلاقي نفسك ضايع، مش هتقدر أصلا تكمل الدخول في هذا الطريق. لو أنت فعلا صادق أنك عايز تكون من هؤلاء، عد نفسك لتكون من هؤلاء، ابدأ من الآن. وسيأتي اليوم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، ستأتي الملحمة الكبرى وسيقاتل المسلمون اليهود، ده آت لا محالة. فيا ترى وقت ما سيأتي هذا الفتح هتكون أنت مستعد؟ والكلام ده يا شباب حصل في أحداث كتير قبل كده، مش بس في الجهاد بتاع المسجد الأقصى. ولم يخرج إلا من أعد العدة، اللي كان عايش القضية هو اللي قدر. مش بس في قضية الجهاد وقضية كل القضايا، قضية الدعوة، قضية العلم، قضية القيام، قضية حفظ القرآن، كل اللي كان متشوق ومستعد ليها لما اتفتحت باب ليها كان في أول من اشتركوا ودخلوا. فأنت لما تعد العدة سيستفق الله سبحانه وتعالى. وحدث نفسك دائما بالجهاد في سبيل الله وبالغزو في سبيل الله إلى أن وطبعا نربي أبناءنا على ذلك، ده شيء مهم جدا، لمحة مهمة جدا، نربي أولادنا على ده بالضبط. ولو أرادوا الخروج لأعدوا لها عدة. وإن مت وأنت تعد فأنت على الطريق، إن مت وأنت صادق النية فأنت على الطريق. وإن شاء الله سيأتي اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يستعملنا معهم. نكتفي بهذا القدر، طولنا عليكم النهاردة، ما خدناش حاجة في الدرس بتاعنا، بس ده أهم من الدرس. فأنا كنت ناوي أجمع بين الاتنين، بس أنتوا اخترتوا إن احنا نستطرد في الموضوع ده لوحده، وأظن اختياركم كان هو الأفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.